يبقى دي اسمها مواصفات تتحقق في من يتقدم الى هذه الوظيفه. فكذلك قديما كان يعقد اختبار وامتحان لاجل ان يمنح هذه الوظيفه. يعني لما حصلت المسابقه الشهيره بين شرف الدين الدمياطي وبين ابي الحجاج المزي، وكان اللي يعقد المقارنه، عفوا اللي يعقد الامتحان او لجنه الاختبار اللي هو ابو الحجاج المزي، واللي تقدم الامتحان تقي الدين بغداد العيد مع الشرف الدمياطي. الشرف الدمياطي راجل صنعته طول عمره في الاسانيد، وله يعني قدم راسخ في علم العلل وعلم الاسانيد وعلم الرجال ومعرفه الله مثل هذا. تقي الدين بن دقيق العيد له قدم راسخ في هذا ايضا، لكنه في الفقه والاصول اكثر رسوخا. فلذلك ابي الحجاج المزي عليه سحائب الرحمه وشابيب الرضوان حكما بوظيفه محدث للشرف الدمياطي. عوتب في هذا، الناس قالوا له ايه يا عم ده اللي داخل قدامه تقي الدين بيقود العيد، يعني ده بيختاروا سهل، يعني رجل له كعب عالي وله القدح المعلى في تخصصه سواء مثلا في مصطلح الحديث او في الفقه او في الاصول، يعني رجل له باع في كل هذه العلوم. لكن المزي كإمام محدث حافظ فاهم الصنعة دي تحتاج إلى إيه؟ قال أما الشرف الدمياطي فله دراية وعناية بالأسانيد والمتون، وأما تقي الدين بن قيس العيد فله في ذلك مشاركة، فله في ذلك مشاركة. واحد مثلا دخل تخصص الحديث وقضى من عمره 10 سنين 20 سنة 30 سنة في صنعة الحديث، بحيث ان قدر يكون كل معلوماته في الغالب حديثية، بخلاف واحد مثلا دخل في تخصص اصول الفقه او في تخصص الفقه وفضل 10 20 30 سنة كذلك، لكن في منهم 5 سنين على الماشي كده قضاهم مع الحديث والمصطلح والرجال والاسانيد. يا ترى الاثنين يستووا ولا واحد يبقى يعني له في معرفة الدقائق والغوامض والخفايا والخبايا ما لا يتمكن منه الآخر حتى وإن كان في يعني كعب عالي أو صاحب عقل راجح في هذا الإطار؟ فبناء عليه يا سادة دي كانت وظيفة قديمة توضع للعلماء وكانت تختلف من عصر إلى عصر. يعني لو ان قارين ما بين تخصص طالب العلم عند الحافظ ابي الحسن عمر بن مهدي الدارقطني وهو يتكلم على طالب العلم، ستجد ان الحافظ في عهد السيوطي او في عهد السقاوي او في عهد البقاعي او المنوي او غيرهم لم يكن في درجه طالب العلم في عهد الدارقطني. واخدين بالكم من المعلومة دي؟ فالعلماء يتساهلون يا سادة في هذا بحسب الأوقات، يعني لو قلنا قديما ان طالب العلم في عهد التابعين او عهد اتباع التابعين او تبع الاتباع كان ممكن يحفظ من الاحاديث الوف الروايات ويحفظ من العلم يعني الوف الوف المسائل، وبرغم هذا يقول لك لا ده لسه ما جابش عالم لسه طالب علم. لكن بعد ما الازمنه تختلف طبيعي جدا المستوى يقل، ده طبيعي جدا. لو حد فينا قارن نفسه لما كان في الثانوية، لو واحد فينا الآن 50 عمر أو 60 عمر وهو مثلا في الشهادة الابتدائية زمان التي كانوا يسمونها القبول، يقدر يستشعر صعوبة وثقل امتحان اللغة العربية اللي كان يجتاز في سنة ابتدائي ممكن لا يقارنه امتحان اللغة العربية اللي سنة ثالثة ثانوي حالا في الألفية يعني الثانية، صح الكلام ده ولا لا؟ المستويات بطبيعها بكتير، فما ينفعش حد يجي يقول لي انما دلوقتي لازم نحاكم المحدثين في هذا الزمان الى جيل المحدثين من عهد مثلا 200-300 سنه، مش هقول لك من عهد المحدثين مثلا من 1000 سنه ولا من 800 سنه ولا من 900 سنه، لا قطعا تبقى تلك اذا قسمه نظيفه، الوضع ما يكونش مستقيم ابدا. كل زمان يا ساده يقارن باهله ويقارن بما فيه، لا يصح ابدا ان انت تاتي الان وتقول لي ده فلان وفلان ده مثلا محدث وهو يعني ليس له صنعه الاسانيد ولا المتون الا مجرد انه قعد تحت ايد الشيخ شهر ولا شهرين ولا سمع شريط ولا شريطين ولا ارى كتاب ولا كتابين، بس الرجل عنده ملكة حفظ عالية، فمجرد ان انت تتكت على الزرار عنده وتقول له عرفني مش عارف ايه عرفونك، فيك انت تنبهر بكم الحفظ اللي عنده وتقول ده كده ده حافظ، صح ولا ايه؟ وعندنا من المبالغات في هذا الاطار وفي هذا الزمان ما لا يقادر قدره ولا يحد وصفه. يعني احنا عندنا ان شاء الله الناس تخلع على بعضها الألقاب وكأنه يوزع جنبوني في الفرح، هو والله العظيم يعني سهل جدا ان راجل يكون تخص يعني راجل كويس في صنعة الحديث وراجل بيفهم في صنعة الحديث، لكن غاية ما في الامر ان هو طالب علم في الحديث او محدث، اذا قلنا ان هو قضى 20-30 سنة في هذا التخصص وله جهود بارزة فيه في هذا الإطار، يبقى نتكلم في هذا. لكن لما نيجي نتكلم في الحافظ يا اخواني، الحافظ أقل شيء لو قلنا قديما في زمان المناوي لما حب يضع ضابط لهذا قال هو من يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، يحفظ 100,000 حديث. طيب احنا دلوقتي ممكن نتنازل شوية ونقول ان الحافظ هو من يحفظ على الأقل 50,000 حديث، صح ولا ايه؟ بحكم الزمن ملكة الحفظ في زماننا تختلف عن ملكة الحفظ في زماننا، وناس كثيرون الآن يعتبرون أنه لا قيمة للحفظ طالما مثلا الكمبيوتر موجود، صح؟ طالما مثلا بتكة واحدة على جوجل تستطيع أن أنت تعرف أي حكم على أي حكم على أي حديث، وتستطيع ان هو يخرج لك الحديث بالروايات وبمقارنة الألفاظ وبيعني فروق النسخ وأمثال هذا، فتقول أنا أعتني بشيء أهم، يعني بدلا من أن أضيع وقتي بالحفظ وقد أحفظ وأنسى وأحفظ وأنسى وأحتاج إلى وقت أكبر للمراجعة بوقت أن أحفظ، فأستغل وقتي هذا في فهم هذه المتون، وهذا بربي أن أقول هو الذي تحتاجه الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية في زماننا ليست فقيرة أبدا إلى الحفظ، فقد يكون منا من يحفظ كتاب الله عز وجل لا يخرم في حرف واحد ولا في سطر واحد منه، لكن إذا ما جئت إليه ورأيته في مجال التطبيق رأيت إنسانا بعيدا كل البعد عن تطبيق ما في كتاب الله، يبقى كده ليست المسألة هي قضية الحفظ. قديما كان العلماء عندهم العلم والعمل معا، يقول الثوري هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح، يعني كانوا دايما العلم والعمل صنوان كلاهما في إطار واحد وفي خط متوازي، لكن لو ربما الآن يكون عندنا إنسان على علم كبير جدا وعلى كم من المعلومات غزير، لكنه في الواقع التطبيقي قد لا يتورع عن أكل الحرام، قد يكون في الجانب التطبيقي لا يتورع عن السب والشتم وإيذاء الآخرين من حوله، يبقى كده الأمة الإسلامية لا تحتاج إلى علم كبير بمقدار أو حفظ عفوا غزير بمقدار ما يتحتاج إلى فهم كثير لها الآيات الكريمة للأحاديث الشريفة وهكذا. في وقت الهجم على السنة المطهرة الآن كثير من الناس يهاجمون السنة ويهاجمون الرواة، فبدلا من أن تحفر أسانيد وتحمل عقلك بمرويات كثيرة جدا وأنت لا تعرف يعني هل هذا الراوي ثقة، هل هذا الراوي ضعيف، هل هذا الراوي معروف، هل هذا الراوي مجهول، هل هذا الراوي محفوظ، هل هذا الراوي منكر، أنت قد لا تعرف كل هذا. لكن انشغالي بمعرفة هذا أنا في رأيي أولى من الحفظ. وإن كنا لا نمانع أن الإنسان يحفظ على الأقل كتابا مثل كتاب الأربعين النووية في مهمات الدين للإمام النووي، يحفظ مثلا كتابا مثل رياض الصالحين يجمع له يعني أبوابا كثيرة من العلم والفقه والأدب والسلوك والتخلق وأمثال ذلك. يحفظ مثلا مختصر صحيح البخاري، يحفظ مختصر صحيح مسلم، هذا مطلوب على الأقل أن يكون عندك من المتون ما يجعلك بفضل الله إذا سئلت في مسألة تستحضر الدليل سريعا. وقديما قالوا من حفظ الحديث قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته، يعني اللي يكون لديه النص دائما موجود وعنده يعني بصيص من الفهم ووميز من التعقل للنص الذي يحفظه قطعا هو افضل من الذي يحفظ ولا يعقل، او الذي يحفظ ولا يفهم ما يردده، او يردده فقط مجرد ترديد الببغاء لا يعقل ما يقول. بعد كده ردت الحجه، رتبه الحجه هو عندما يعرف الامام المناوي قال هو من يحفظ 300,000 حديث باسانيدها ومتونها، يبقى حفظ الاسناد وحفظ المتن مش كده وبس، يبقى عارف الفقه اللي في الحديث ايه، ويبقى عارف درجه كل راوي عنده في السند ايه. تمام، يعني تقدر تقول، ولذلك يقول لك ده حجه الله في ارضه، او هو حجه اهل مصر، او حجه اهل العراق، او حجه اهل الشام، امثال ذلك اذا هو يحفظ 300,000 حديث باسانيدها ومتونها وطرقها ومتابعاتها وشواهدها وغريبها ومعلولها ومردودها وامثال ذلك، يبقى عنده درايه بالحديث من اول خروجه من الراوي الى ان دون في بطون الكتب واودع دواوين السنه. طيب بعد كده، بعد الحجه درجه بقى الحاكم، والحاكم ده احاط علما بمعظم السنه المطهره، يعني لو جينا نقول عنده مثلا معلومه يصل الى 90%، 91%، 92%، 93%، يعني في درجة الامتياز، في أول الامتياز كده بالنسبة للطلاب النهاردة في الكليات. ماشي يا سادة، ده تشبيهات تقريبية يا إخوانا، ما حدش يكتب لي في الامتحان إن الحاكم هو من يحصل على درجة 90%، لا، هذا مثال تقريبي فقط، يعني أنا فقط حتى أجعلك يعني تتخيل الدرجة أو الرتبة أين موقعها بالضبط من الرتب الحديثية عند أهل العلم. يعني نقدر نقول إن كمية المجهول عند هذا الحاكم تمام قليل جدا، يعني تتكلم في 10%، 7%، 8% هي نسبة ليست كبيرة، بخلاف لما تقول 30% نسبة المجهول، 40% نسبة المجهول، هي نسبة بالقطع أكبر من 10%. طب هتسمح تكتب؟ اكتب، لأن أنا مشكلتي لو فتحتيني في حتة تانية هتلاقيني خرمت بقى، خدت الناقة وشرحت. فخليني عشان أقول أخلص المحتوى، أنا عمري ما بعرف أخلص مقرر في حياتي. ليه؟ بسبب نقطة يمين وشمال وفوق وتحت، فعشان خاطري انا عارف نفسي وده علاج ليا، فساعدني على ان تعالجني. ماشي، نسيت اهو الحاكم يزيد، يبقى الحاكم ده بمرتبه عاليه في ان يصير حاكما على كل من تحته، فيصير حاكما على الحجة، ويصير حاكما على الحافظ، ويصير حاكما على المحدث، ويصير حاكما على المسلم، ويصير حاكما على طالب العلم المبتدئ في هذا الفن. بعد كده الرتبة الأخيرة والعلية والكبيرة في هذا التخصص هو أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث، ما نقولش أمير المؤمنين المسلم عشان كده ما ندخلش في السياسة، لا نقول أمير المؤمنين في الحديث، يعني وصل إلى رتبة أنه أصبح الفيصل في هذا الفن. إحنا لما بنقول أمير المؤمنين في السياسة يعني هو الفيصل في كل قضايا الأمة، صح كده ولا إيه؟ يعني سيدنا عمر أمير المؤمنين في زمانه، فأي قضية لازم يفصل فيها عمر بن الخطاب أو أي مشروعات كبرى أو أي أمور عملاقة لازم هو اللي يفصل فيها، فيعتبر هو المرجع الوحيد للأمة في نواحي الحكم والقرارات والأمور السيادية وأمثال ذلك. فكذلك أمير المؤمنين في الحديث هو المرجع الوحيد في زمانه لكل المحدثين، من أول طالب العلم المبتدئ إلى الحاكم اللي هي الرتبة التي هي دون أمير المؤمنين مباشرة. ولذلك إذا قلنا إن نسبة المجهول بالنسبة لأمير المؤمنين هي نسبة لا تكاد تذكر، نسبة في إطار العدمية، يعني لو قلنا مثلا ممكن ينسى 1 من 100%، أو بلاش بقى يقول لك أنت محبكها أوي يا راجل، بينسى 0.5%، ينسى 1%، 2%، يعني ده كمية المجهول لديه، لكن كمية المعلوم ممكن 95%, 96%, 97%، لايك كده، ماشي يا جماعة؟ يبقى نسبة المجهول بالنسبة لأمير المؤمنين نسبة عدمية، نسبة قليلة جدا، بحيث ان هو يصير المرجع بحيث لا يسأل في المسألة الا ويكون عنده فيها علم، ماشي يا سادة؟ ولذلك ارجوكم بلاش ان احنا نوزع الالقاب على خلق الله وكأننا بنوزع البنبوني على الناس. درجة الحافظ ظنوا بها على السيوطي رحمه الله ورضي الله عنه، وإن كان السيوطي في الحقيقة حافظ ونص وحافظ بشرطة كمان، لكن في زمان السيوطي ظن عليه العلماء قالوا إحنا نحسبه حافظ ولا محدث، الناس قالوا خلاص نخليه في درجة المحدثين، وناس قالوا نخليه في درجة الحفاظ. البعض قال لك ان ختمت درجته الحفظ بالحافظ ابن حجر، لذلك يجي في بعض ترجم الحافظ ابن حجر يقول لك ايه خاتمه الحفاظ، يعني خلاص ما تتوقعش ان حد يجي حافظ بعدين. قد يكون استعملوا كلمه الحافظ تجوزا، لكن انا اقول هذا بحسب القوه العلميه او الضعف العلمي الموجود في هذا الزمان. لو قلنا ان السيوطي بحساب اهل جيله وبحساب العصر الذي عاش فيه وان لم يكن وصل الى درجه عاليه كدرجه الحافظ ابن حجر او درجه زين الدين العراقي او درجه العلماء الاخرين، لكن ليس اقل من انه يوصل الى درجه علماء جيله الذين اطلق عليهم الحفظ كالحافظ البقاعي او الحافظ التقاوي او غيرهم في جيل الامام السيوطي. فبناء عليه ان طبقه الحفظ بالنسبه للسيوطي لا معنى، لكن هم استنكروا على السيوطي لما جه كده طبقات الحفاظ وراح حط اسمه مع الحفاظ، فزعلوا وقال لك يعني انت دلوقتي المفروض الناس هي اللي تقول، لما ان شاء الله بعد عمر طويل وتموت الناس تكتب حفاظ فيدخلوك في درجه الحفاظ، لكن ان انت تيجي تقر بنفسك بالحفظ كده لا يا سيدي احنا كده لا نقر لك. فاوغر صدور العلماء في هذا، وانا اعتقد ان ده اتجاه فعلا قد لا يكون مطلوبا، لكن السيوطي كان يرى نفسه ان هو في درجه عاليه على امتحان الرحمه، وانا بربي اراه كذلك جدا، يعني بدون اي مماطله ولا مجادله ولا مراء ولا ازدراء ولا افتراء في هذا الاطار، هو حافظ كبير القدر عليه الشام، لكن بعد بقى فيه نيجي بقى نحكي، هل حد يحفظ 50,000؟ بلاش 100,000، احنا بننزل اهو 75,000. 50,000 طيب مين ينقص؟ 50,000 حديث سندا ومتنا، بحيث تيجي يسمع لك حديث تقول له طب فلان فلان ده درسته ايه وفلان فلان ردته ايه هيقول لك طب استنى اطلع المحروس من جيبي وادوس على سيدنا ابو ذر رضي الله عنه واقول له ده الراجل ده فين، وهكذا. صح ولا ايه؟ انما اللي هو يستخرج من محفوظه ما يقارب مثلا اكثر من 500,000 راوي، يبقى يقدر يعرف درجتهم ورتبتهم ولائمه اتكلموا فيهم ايه، ومين اللي وثقه ومين اللي جرحه ومين اللي حسنه ومين اللي ضعفه ومين اللي اعتبر مروياته منكره ومين اللي اخذ المناكير من مروياته. ده امر في زماننا الان معقول؟ ها خلاص، يبقى ارجوكم لا نخلق الالقاب جزافا على خلق الله كذا، وانت لو جيت عقدت له امتحان فقط ان هو يصل الى درجة محدث حتى على طريقة المزي لربما لا نصل الى درجة طلاب علم. صح ولا لا؟ فبناء عليه لا نتوسع في هذا الاطار. انا قلت لو انسان بغض النظر مش رجل، مش لازم بالضرورة يكون رجل ازهري، عشان البعض يقول لك انتوا ازهريين دايما شايفين نفسكم عاليين على خلق ربنا وشايفين ان انتوا اللي احتكرتوا العلم من جميع اخطارك والاخرين يعني جنبكم يعني ما يعرفوش حاجه. لا، احنا بنقول اهو الضابط في هذه القضيه ان يكون رجل مضى وقضى في من عمره 20-30 سنة في تخصص الحديث، بس ما يبقاش بينسش يعني حضر في الاصول حضر، لا ده يبقى اسمه مشارك في الفن، اللي هو بياخد مننا سنة ومننا سنة ومننا سنة، ده اسمه مشارك. انما ما ياخدش لقب من القاب التحديد، لكن اللي قدر من عمر زي ما بنقول 20-30 سنة في هذا الجانب وكلها حياة علمية، له مؤلفات في ذلك، له دروس علمية في ذلك، له محاضرات، له ابحاث منشورة، له اجتهادات مذكورة، يبقى ده نقدر نقول ان هو يصل الى رتبة ايه؟ محدد. وبناء عليه محدش بقى يقول لك لا ده فلان ده ينفع محدث وفلان ده ما ينفعش محدث بناء على المذهب. ودي آفة طلاب العلم النهارده، ان انت لو انت واخد موقف من الازهر عندك يا عم ده بتوع الازهرين دول بتاع فتة وما يعرفوش حاجه لا في الحديث ولا في الفقه ولا يعرفوا حاجه في اي حاجه. صح ولا ايه؟ او والله ده اتجاه، ويجي في الاتجاه المقابل بالنسبه لشيوخه والعلماء الموجودين عنده يوصلهم الى رتبة امير المؤمنين في الحديث، يقول لك العالم الفلاني ده امير المؤمنين في الحديث. لا، احنا بنقول عالم في الحديث يخطئ ويصيب لكن يقوم بمجهوده العلمي. وفي هذا الصدد نيجي لراجل عظيم زي الشيخ الالباني عليه رحمه الله، عشان البعض يقول لك ان الازهريين تحس ان هم بيكرهوا الشيخ الالباني. والله البعض، لا هي مش القضيه كده يا ساده، الشيخ الألباني رجل محدث يخطئ ويصيب، له مجهودات طيبة في قضية التصحيح والتحسين، لكن عليه مواخذات أيضا، ويقال كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني يكون من الرجل له مجهودات عليه مواخذات واعتراضات لا مانع، أي أحد طالما أنه هو ده جهد بشري عليه مواخذات واعتراضات. لكن العيب من طلاب العلم ان هو يبقى رجل يعني يفهم في الحديث ويفهم في صنعة الحديث، ويجي عند حديث عند الامام الترمذي يجي يقول لك اخرجه الترمذي وضعفه الشيخ الالباني. ده بيحصل في البوستات، نقول البوستات دي تيك اواي ومحدش فاهم حاجة، لكن لما نيجي في كتب ويحققها ابو انس المقداد ابن مش عارف مين ابن مين ابن مين الاثري، خدت بالك؟ ويجي يحقق الكتاب ويجي يخرج تحت ويقول لك كل احكام الشيخ الالباني، يجي طبعها في الكتاب كده وحاططها، طب فين جهدك يا محروس؟ يا نملوس زمانك فين جهدك انت عشان تشتغل؟ وبعدين المشكله يبقى في تغييرات لأحكام الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني في مرة يقول على الحديث في وقت معين ضعيف وفي وقت آخر يعني تغير اجتهاد الشيخ فينتقل إلى درجة صحيح للرواية، والمحروس معرفش غير الضعيف ومعرفش ان الشيخ غير اجتهاد، ويسوي بخت الشيخ وهو صبره، لان الناس تيجي تقول لك ازاي الشيخ الألباني يقول لك ده ضعيف والرواية صحيحة فلان وفلان وفلان، ما هو البعيد مش عارف هو ايه ماشي فردة واحدة كده مش قادر يميز ما بين الرأي ده كان امتى والاجتهاد ده امتى والشغل ده امتى وامثال ذلك. يبقى الامام الترمذي نفسه حاكم على الحديث، يعني يجي الامام الترمذي يقول هذا حديث حسن بعد ما يخرج الحديث، وهو يتعامى تماما عن حكم الامام الترمذي ويقول لك اخرجه الترمذي وضعفه ضرب الشيخ الالباني، او يقول لك اخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الالباني. طب البعيد يعني مش شايف حكم الترمذي، ايهما احق بالحكم كانصاف بقى انصاف علمي؟ الذي روى الحديث باسناده وادرى الناس برواته، ولا الذي جاء بعد ذلك بمئتين ثلاثمئة ستمئة ثمانمئة سنه ونقل من بطون كتب العلم في درجه ما اولى الرواه، ايهما اولى بالحكم؟ الذي هو ادرى الناس برواته لانه عاش بينهم، هو سمع من الشيخ مباشره، هو علم متى كان الشيخ يكون ضابطا ومتى يكون الشيخ غير ضابط، هو علم متى يكون الشيخ مختلطا ومتى ينتفي عنه الاختلاط، هو علم الروايات التي درس فيها الشيخ والروايات التي لم يدرس فيها الشيخ، يعلم الروايات التي وصلها الشيخ والروايات التي ارسلها الشيخ، فهو ادرى الناس باحوال الشيوخ الذين روى عنهم وكان قريب العهد بهم. يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم عن الشيخ جاد الحق، لو رجل كان يعيش مع الشيخ جاد في زمانه كلمته اقوى من كلمتي امالي، ان انا ممكن اكون حصلت الشيخ ولا سمعت منه ولا نقلت عنه، وانما اخذت من قطون القراطيس ومن يعني اعماق الكتب، صح ولا ايه؟ ولا الكلام ده مش لوجيك بالنسبه لحضراتكم؟ فهو القضيه الكبيره في رايي ان احنا لما نيجي نصحح او نضعف يا ساده نحترم النهج العلمي في هذا الاطار، مش بنقول ان احنا لا سمح الله عندنا عداء مع الشيخ الالباني برضه عشان محدش يفهم غلط. انا قدمت بمقدمه طيبه في هذا الاطار، لكن انا على الاقل بقول لك احنا انا شخصيا بنتفع من الشيخ الالباني جدا، وانتفعت منه في الماجستير في اكثر من روايه لم توجد مسنده الا في كتب الشيخ الالباني. ليه؟ رجل كان يقعد على السن يقرا كده في الكتاب ومش واخد باله من الوقت، يعدي ساعه ساعتين ثلاثه لحد 18 ساعه وهو طالع نازل يجيب الكتب ويشوف بطون المخطوطات في المكتبه الظاهريه. فبناء عليه له جهد عظيم جدا في هذا الاطار لا ينكر، لكن ما ينصحش برضه ولا ينفع ان احنا نهمل احكام المتقدمين لحساب ان نبرز بعض العلماء الاخرين لفكره معينه او اتجاه معين او يعني ايديولوجيه معينه. ماشي يا ساده مفهوم هذا؟ ها لعلي اكون وفقت في توصيل هذه الفكره. طيب عندنا عاوزين نقول ينقسم الخبر الخبر باعتبار وصوله الينا وصل الينا بطريقين. إما بطريق التواتر وإما بطريق الآحاد. والتواتر يكاد ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. إيه معنى التواتر؟ هو ما رواه عدد كثير أو جمع كثير أو فئام من الناس أو مجموعات كثيرة من الناس. يبقى أي تعبير يمشي معانا، ما تحطش فيك عشان الإنسان. افهم إني المتواتر تقول جماعات كثيرة من الناس، يعني ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة كده، لا ده كثير. ما رواه جماعة، ما رواه جماعة من الناس، بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يصعب جدا ان احنا نقول ان هم كذبوا في هذه الروايه. تكون مثلا حديث رواه مثلا 10 مدنيين مع 10 بصريين مع 5 شاميين مع 6 مسجدين مع 11 خراسانيين او كوفيين وهكذا، بلاش المصريين ماشي. فبناء عليه احنا بنضحك على فكره، ده اساليب المصريين اساليب جميله وعاميه وراقيه جدا ولطيفه، وفيها تجمع ما بين الحفظ والفكر، بيبقى معنى التعصب المصريين والعرب. بس خلينا نقول ان زمان ما كانش فيه لا واتساب ولا تليفون ماسنجر ولا فيسبوك ولا اي حاجه يقدروا يختلقوا الخبر. يبقى مثلا الخبر مكذوب 1000 في 1000، ويجي تلاقي 100 واحد عامل له شير ولا 200 واحد ولا 3000 واحد عاملين شير للخبر وهو مكذوب. فده يقول عليه ان هو تواتر مكذوب، تواتر غير منضبط. ليه؟ ها؟ يا اخي لا، ده انا بقول لك مثال حالا، ده خطا، ده مكذوب تواتر. لا بس انا بقول ده تواتر مكذوب، تواتر خاطئ. ركز معايا. ماشي؟ لكن زمان ما كانش عندهم الامور التي يعني قد يختلقون فيها خبر معين، او قد يكذب واحد في خبر والجميع يوافقه ويتواصل معه على هذا الكذب. زي النهارده يبقى واحد زي الروحه كده يكذب كده ويصدق نفسه ويقول للناس ده في حاجات بتتوزع بره والناس تجري، فيلاقي الناس بتجري وهو اللي اختلق المكذوبه، ويطلع يجري معاهم ويقول لك يمكن حد بيوزع حاجه فعلا. فبناء عليه ده كان ممكن حالا في العصر الحالي فعلا التواتر في نقل الخبر قد لا يكون مفيدا في نقل الخبر، خاصة اذا كان مصدر الخبر من الاساس وكاله لها غرض او ارق في ان تروج لامر ما او خبر ما. والناس تتناقل مئات الصحف والوف الناس يتناقلون الخبر وهو في اصله مكذوب، لكن قديما ما كانش كده. لو قلنا ان اقل التواتر هذا ان يكون 20 30 40 70 صحابي، طب يا ترى هل من المعقول ان لا قدر الله لا سمح الله كده ان ال 40 50 70 صحابي دول يكذبوا؟ ها؟ الله يرضى عنك، انا ارى استحاله ذلك واتوافق مع حضرتك، وخاصه ان الصحابه جيل اساسا لم يكونوا يكذبون على الحيوانات فضلا عن ان يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت لو جيت حالا تقول اننا لا يمكن ابدا ان انا اكذب على سيدنا النبي، صح؟ في عقل وضمير اليقظ من ابناء الامه الاسلاميه النهارده يصعب جدا عليه ان يكذب على الله وان يفتري كذبا على رسول الله النهارده. ولا حد يقدر يكذب على سيدنا النبي يا جماعه؟ حد فينا يقدر يكذب على سيدنا النبي؟ طيب اقول بالمجموع بالجماعه الكاثره من حضراتكم ما لا تستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن عاصر الوحي وعاين التنزيل وكانت قلوبهم لا تزال غضة طرية نقية مع الوحي المبارك ومع القرآن والسنة المبارك. الأمر أكثر استبعادا مفهوم يا سادة ببناء عليه قضية التواتر في القديم أمر لا يعني يمكن الإشكال فيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كلهم مهديون مرضيون عدول ثقات، يستحيل يعني عليهم تعمد الكذب، يعني حتى ما حدش يمسك يقول انت ممكن يكذب خطأ، لكن الخطأ غير الكذب، الخطأ غير الكذب. انا لما اخطئ في شيء وانا اعتقد انه الصواب ولدي من القرائن التي تفيد ان هذا صواب، اعتقد حتى في حكم القضاء يختلف على ان اكون متعمدا للكذب الصراع البواح، ولا يستوون يا اخوانا. ها طيب، التواتر اللفظي ان تكون الجماعات الكثيره من الصحابه والتابعين واتباع التابعين وتابع الاتباع وشيوخ المصنفين والمصنفين، تكون الجماعات الكثيره هذه على نقل الخبر بلفظه بنفس اللفظ، نفس العبارات، نفس الحروف، نفس الالفاظ. وده يا اخوانا نسبه قليله جدا من السنه المطهره هي التي تحقق لها التواتر اللفظي. ومن أمثلة ذلك حديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا أقول من التواتر اللفظي ده التواتر الصدري يكون في الألفاظ القليلة التي لا تتغير فيها فهوم الرواة ولا لهجات ولا عبارات الرواة. مفهوم هذا يقول؟ حاضر. التواتر اللفظي يعني أنا أرى إن هو أنا ما قرأت هذا في الكتاب، لكن أنا متخيل ده إعمال للعصر، ويجوز لنا بحكم يعني انشغالنا في هذا التخصص، إحنا لسه ما بدناش 20 30 سنة في التخصص، لكن على الأقل من خلال الطلعات الجوية بتاعتك في التخصص، أنا أقول لك علاقة ربنا يسامحني إذا كنت أخطأت، إن التواصل اللفظي هذا يكون في العبارات القليلة التي لا تختلف فيها هموم الرواة ولا لهجاتهم ولا تصرفاتهم في النقل. يعني لو جيت حديث مثلا الحج عرفة مثلا حديث زي ده، هل من الممكن ان يحصل ان الله يغيره فيه؟ صح كده؟ احنا دلوقتي لو انا قلت للاستاذة الحج عرفة وهي تكمله توصل الخبر لكل واحد يوصل لحد اخر الاستاذة الناس، هتقول الحج عرفة، ولا معتقدين ان هي تقول المزدلفه حج مثلا لما تغير في العباره، لان ده في لفظتين التغيير فيها مستبعد او غير مستمع، وخاصه اذا قلنا ونحن الان لو سالنا معظم حضراتكم الواحد فكر بايه ممكن يقول لك اه انا مش فاكر فكرت ازاي، لكن زمان ما كانش عندهم كده، زمان كان عندهم ملكه يعني حافظة قوية جدا وذاكرة ثلاثية في حفظ المعلومة. ده لا ده كان الواحد يعني ابن عباس قعد كده وهو قاعد حافظ قصيدة 16,000 بيت من سمعة واحدة، وهو قاعد كده سمعها للمرة الأولى حفظها، ولما جاء غلام وقال له حفظتها من سمعة واحدة يا ابن عباس، قال له هل فيكم من لا يحفظ من سمعة واحدة؟ انتوا فيكم حد ما بيحفظش من أول مرة معقولة؟ وأنا بسأل نفس السؤال لحضراتكم، وهل فيكم من يحفظ من أكثر من سمعة؟ ها؟ كتير؟ من أول مرة صح كده ولا قبل مرة والسلامة؟ الإمام مالك يا إخوانا لما جابوا راحوا الإمام الزهري عشان يتعلم على إيده، والإمام مالك إمام أهل الحجاز والزهري إمام أهل الشام، يعني لقاء العمالقة تستطيع أن تقول لقاء السحاب، إمام أهل الحجاز مع إمام أهل الشام، كل واحد بقى يفرض على الثاني بأمر طبيعي. مالك رايح عشان يتعلم من الإمام الزهري، الإمام الزهري راح قال خلف مالك وراجل بيحفظ من أول مرة، لما جاب له حديث طويل عشان يشوف هو هيحفظه ولا مش هيحفظه، وبالفعل جاب الإمام مالك حديث مثلا صفحتين ثلاثة كده وقال له يلا يا عم فالإمام مالك لم يتمكن من أن يحفظ كل العبارات من أول إمامه، فقال للإمام الزهري أعد علي يا إمام، حضرت ترجع علي تقول الحديث مرة. أنا متخيل، هي الرواية ما قالتش كده، بس أنا متخيل إن الإمام الزهري بدل ما كان قاعد كده قعد وعمل كده، لا أنا متخيل هذا، وبعد كده يعني مدد لورا وريح خلاص، وكده حط الإمام مالك في خانة اليك، إن جاز هذا التعبير استغفر الله، عشان المال إحنا بس يا إخوانا بنبسط المثال، لكن الرواية ما قالتش خانة اليك ولا قالت حط رجل على رجل، ولا ده أنا متخيل إن الإمام الزهري راح أول قعدته واتبسط جدا من مالك إمام أهل الحجاز مش قادر يقول الحديث من أول سمعة، فراح قال له قمت قد فسدت الرواية. الزهري تخيل كلمة صعبة أوي. أنا أذكر يا إخوانا والله في مرة واحد بيقول له جزء من آية وأنا كنت في سنة ثالثة ابتدائي وما تمكنتش من استحضار هذا الجزء في سورة إيه؟ في سورة المزمل وقتها. داخل لاني عكست سمع على القرآن الكريم بحيث إن أنا أحفظ المصحف لا أخطئ في حرف واحد. ليه؟ والله العظيم، واحد قال لي كلمة حرقتني كده جوايا. فقلت لا والله لا أتحدى نفسي، وشي للحيط وشغال لحد ما الحمد لله فعلا والله كنت اقرا القران كاملا لا اخطئ في حرف واحد. فعاوز اقول ان ده خلى الامام مالك طاز. ايه يا عم هو في ايه؟ انت بتقول الحاج انا بقول لك رجع علي عاوز اسمع تاني، وتقول لي قل فقد فسدت الروايه بالسرعه دي كده. راح الامام مالك قال له انا استعدت اماما قط، انت عمرك يا اخي ما قلت لامام من الائمه قاعد عليا يا امام. اعتقد برضه الزهري راح يعني عد الوضع وحط رجله الثانيه على كده وقال له والله ما استعدت اماما قط ولا وضعت سوداء في بيضاء قط وما استودعت في قلبي شيئا قط فخانني ما تحتجت اليه. يا نهار ابيض، ايه التحدي ده؟ ايه الجبروت ده؟ حاجة يعني عجيبة جدا والله العظيم. يعني تخيل الإمام الزهري يقول له أنا ما احتجتش أبدا أقول لإمام قاعد عليا، بحفظ على طول من أول مرة، وعمري ما جبت ورقة وقلم زيكم، وأنا عندي ورقة وقلم جوة، أي كلام ينقش في الداخل، وعمري ما حفظت حاجة واحتجت لها وخانتني أبدا، بتحضر فورا يتك على الزرار يلاقي المعلومات ريفريش بسرعة، ممكن الكمبيوتر يهنج بس سيدنا الإمام الزهري ما يهنجش. وده ما كانش الزهري بس يا جماعة، كان الإمام عامل تشرحيل الشعب كذلك، وكان الإمام مسعر بن كدام بن ظهير الرؤاسي كذلك. ده مسعر ده كان يلقب بالمصحف، لما يجي يقعد كده يسمع الحديث وكأنه يسمع القرآن، فمن كثرة حفظه للحديث كانوا يراقبونه بالمصحف. وكان لما يدخل يصلي في الناس في قبلة الصلاة يقول الله أكبر. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب كده، ينسى الفاتحة ويعني ينسى أن هو في الصلاة ويسمع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة انشغال الجسون. كان الواحد فيهم وهو نايم، وهو نايم خالص غايب عن الوعي، كان يقدر يسمع قد ألف حديث ألف حديث وهو نايم كده. وأشهدني الله تعالى موقفا أنا شخصيا يا إخوانا لا أستعجب جدا هذا الحفظ على هؤلاء الأبذال، وخاصة في زمن كانوا يحبون الإسلام حبا شديدا، وكانوا يعني يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت بين أعينهم، كانت تخالط اللحم والعصب في مصر بلادنا، فبناء عليه لا يستعجب منهم هذا الحفظ. شيخنا الله يرحمه اللي كنت بتعلم عليه الفقه، الرجل ده كان يقرا فقط من الفجر حتى الساعه 10 طبعا 10 اجزاء يوميا غيبا من دماغه كده، وكان يصلي في قيام الليل بخمسه اجزاء كامله، يقوم من الساعة 3 للساعة 5 لو في شتاء، ولا يقوم من الساعة 1 للساعة 3 لو في الصيف، ويجيب 5 تجزاء كده غالبا بره وهو بيصلي. وكان تجاوز 60 من عمره. لما دلوقتي الواحد يجي يقوم للصلاة يحس ان عاوز يصلي وهو قاعد وتك تك بسرعة، ده ايه ده ربنا هواه يعني لو قام وصلى يعني مش عاوز اقول، لكن هو كان يعمل كده. وشهدته في مرة في المسجد بعد الفجر وافتتح من سورة المائدة وهو نائم، والدليل على أنه كان نائما أنه مدد وتمدد ونفس حتى نفخ. هتفسر نفخ ولا مستفسر لوحدها؟ واضحة كده؟ يعني طلع صوت الغطيط الذي يغط النائم وهو نائم، يعني الصوت يعني الواحد يسكت. وبدأ من سورة المائدة وجاوز الربع الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس، وأنا الشيطان لعب في رأسي وقلت لما تغلط ما تغلط وشوف هو يعني بيضحك علينا ولا هو حافظ. كان كنت صغير يعني كان مثلا 14-15 سنة، مش كبير قوي، فلا يعني غير مكتمل النضج العقلي قوي يعني. فبناء عليه أغرام الشيطان على مستواتي نفسي ان انا عاوز اغلطه في القران، وده مش صح، يقول ان هذا خطا، لكن ده اللي حصل. المائده فيها يجي 9 مواضع ولا 8 مواضع، والله عليم حكيم بالنسبه للي حاضرين. كل ما يجي موضع اقول له والله حكيم عليم، عاوز اغلطه، فينصت البرهان ثم ياتي بالايه من اولها حتى ينفذ الى اخرها، وهو يقول والله عليم حكيم على الصواب. أوقف في مرات ثم يقف ويأتي بالرواية بالقراءة أو بالآية على الصواب. لما قام الصبح وقال لي أول أنت حسن منك كيف؟ قال والله ما كنت حاسس ولا عارف ولا عارف أقول. فقلت الحمد لله القصة دي حصلت لي وأنا كانت في علم جدا أكثر تخصص إيه أصلا. أنا كنت راجل جايب مجموعة هندسة وكان نفسي أدخل طب عشان ماما كانت عاوزة إن أنا أدخل طب، فما كانش في بالي خالص التخصصات الشرعية. لكن قدر ربنا ان انا اشهد هذه الواقعه لاجل ان انا لما اقرا في محفوظات العلماء قديما وفي محفوظات المحدثين قديما لا استغرب اذا انا رايت هذا في زماني، ان واحد يستطيع ان يقرا القران لا يخرم في حرف واحد وهو نائم، وتحاول تغسله فياتي على جاده الصواب وهو نائم. يبقى هم لما كانوا في السنه بين عيون ده كان امر عادي وطبيعي جدا. لا تتعجب ان كان الواحد منهم يحفظ للذئب 200 اسم. 200 اسم حافظهم للذئب. حد فيكم حافظ كم اسم للذئب يا ترى؟ الذئب فقط. وذؤالة اللي درس ابن عقيل ولا حاجة. صح كده؟ ذؤالة للذئب ومسمى للاسد والحاجات اللي في ابن عقيل درسناها في المسلمين. كان يحفظ الواحد منهم للعسل 500 اسم. العسل. فاحنا حافظين كم اسم للعسل؟ ها؟ هو واحد بس وبالانجلش عامل صح كده وخلصنا على كده. طيب وكان الواحد منهم يحفظ للسيف كلمة السيف 1000 اسم. 1000 والله 1000 اسم للسيف، واستعملوها في اشعارهم. ويحفظ للناقة، الناقة كانت مهمة في حياتهم جدا، يحفظ لها 2000 اسم. طبعا الواحد كيف يقول ايه الناس دي قاعدة فاضية بقى. انا معاك بس ايه سبحان الله، كانت صدورهم سجلات انسابهم. يعني الواحد فيهم لما تيجي تتك عليه يقول لك انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن علان ابن تركان ابن لحد ما يجيب لك 20-30 اسم وانت قاعد. اتحدى يا اخوان حد في حضراتكم يجيب من اول اسم لحد 10 جد ليه. اللهم الا ان كان منسبا، يعني لا به نسب مع النسب الشريف الطاهر. وممكن بعض المنسبين بيحفظوا والبعض الاخر يقول لك ما ابويا وجدي حافظين. هو انا هنحفظ كلنا؟ ها حد يقدر يجيب 10 اسماء في اسمه لحد 10 جد ليه؟ طب 9 ممكن، 7 كويس، 8 فيه ما شاء الله ذو حلم دي علامه صحيه بس عشره مسكين انا زعلان لك ها خمسه وفي بعد ها في كم تسعه كويس جدا شد حيلك قبل العشر بقى يعني لكن ده امر فعلا ان هم ما كانوش كده كان الواحد فيهم يحفظ نسبه كامل لو وصل 40 نسبه يفضل حافظه ده ابو بكر كان يعتبر بمثابه سجل مدني لقريش كلها لما يقول ده انت فلان وابوك فلان وامك فلانه وستك فلانه وخالتك فلانه وعمتك فلان كده سجل مدني ممكن السجل المدني يزود بمعلومات خاطئه ينسى لكن ابو بكر الصديق وكذلك ابنته السيده عائشه كانت نسابه نسابه يعني عالمه بنسب زي علامه من عالم علامه يعني شديد العلم او كثير العلم او قليل العلم ماشي يا ساده مفهوم الكلام ده ولا طب العجيب بقى ان الواحد فيهم يحفظ لكلمه الداهيه 5000 اسم كان على الرسول الداهيه كانت مهمه قوي كلمه الداهيه عملوه كده لو انت جيت كلفت طالب بالسيره او بالتراث تخصص المعادن والاصوات واللغات وتيجي تقول له طلع لي العسل 500 اسم من بطون المعادن اللي موجوده بين ايديك لاعياه البحث واضناه التعلل من ان يصل الى 200-300 اسم حد مش هقول 500 فانا ليه يا اخوانا بفرش لكم الارضيه دي عشان تقدر تكون على ارضيه ثابته من كيفية حفظ هؤلاء العلماء لسنة سيدنا النبي لم يكن كما يقول الجاهلون ويرد بالغوغاء والبغاوات وأذناب المستشرقين في بلاد الإسلام إن المحدثين دول ما كانوش يفهموا حاجة غير الحفظ وكانوا زوام الأسفار وما كانش الواحد فيهم يعرف أي حاجة وكانوا بيغلطوا وكلامه ليس هذا لا هذا كلام من لم يفقه ولم يعني يقلب بعينيه صفحتين ثلاثة من الصحيح أنا أترجاكم يا أخوان أترجاكم يعني وأطلب من حضراتكم من ننسى النهاردة قبل ما تنام أرجوك كحل عينك أو كحل عينك بصحيح الإمام مسلم قبل ما تنام اقري بس 200 حديث فقط مش كتير طب 15 ورقات كتير بصحيح الإمام مسلم وشوف الإمام مسلم قد إيه وهو بيقول لك حدثنا فلان وفلان وأخبرنا فلان واللفظ لفلان لأنها عربية لا ده مسلم أكثر تمام يعني البخاري كان تعتبر زي شريط القصر يعني في معظم الصنعة الإسنادية عند الإمام البخاري عالية بس صيغة التحديث غالبا ما كانتش بتخالف كثيرا لكن مسلم كان يفرق حتى في الروايات عن شيوخه يقول لك فلان وفلان واللفظ لفلان فلان وفلان وفلان المعنى يعني فلان وفلان اللفظ وفلان الثاني اللي أنا ضفت لهم المعنى يعني روالي أنا لما حدثني رواية بالمعنى لما مسلم ابن الحجاج يقول لك في رواية فلان وفلان وفلان راح عدى 10 من الرواة اللي هو سمع منهم مباشرة دايركت لكده ان قالوا له كذا كذا كذا وفي الاخر الامام مسلم يقول لك الا ان محمد بن عبد الله بن نمير زاد الهمدة ايه الهمدة انتوا فاضيين قوي حتى للهمدة كده الهمزه بالنسبه لهم علم انت تعرف ان ممكن واحد ياخد دكتوراه في الهمزه الا ان ابن نمير زاد الهمزه لفظه او عندهم بحث طويل جدا تقدر تعمل فيه دكتوراه وتقدر بحث تفسيري كمان او لما جاب الروايه ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية قال لك ابن نمير قال ليس منا من شق الحدود من شق الجيوب او لط او انما دي شواه فزاد الهمزه فعلا زود على الواو همزه فصارت او احنا واخدين بالنا يا جماعه عشان تبقى بس على ثقه وتاكد وتعمق لما كان عليه هؤلاء من الجد والاجتهاد والملكه في حفظ السنه المطهره. يا اخوانا وربي وربي اقول وانا يعني ان شاء الله صدق في قدمي هذا ان الله عز وجل قيض لدينه العظيم اناسا على اعلى مستوى المسؤوليه والامانه والنزاهه والنباهه والتيقظ ما الله به عليهم. ربنا هو العالم دعنا اللي ارانا في الكتب انما هي شجرات وقطرات بسيطه من الغي المنهمر عند هؤلاء الساده وعند هؤلاء القوم او الله العظيم. لكن انا ممكن تماما ان احنا لو الواحد فينا بذل كل ما لديه من طاقه ما كان يمكنه ان يحافظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما حافظ عليها هؤلاء. سيدنا ابو هريره الذين يعيبون عليه كم الحفظ اللي هو يحفظه يقول لك كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. يا نهار ابيض، يعني رجل ليس له فرض ولا أرض في الحياة إلا فقط أنه يسمع من سيدنا النبي الأحاديث. لو هو في باله أن يبقى عنده شقة مثلا في زهراء مدينة نصر، حتى يقول لك اشمعنى زهراء مدينة نصر، هي جت في دماغه خلاص، ولا نفسه يبقى عنده شاليه مثلا في الساحل الشمالي، الحاجات دي مش في دماغه أبدا أبدا. ده هو بيرافق سيدنا النبي بحيث لو حد جاب سيدنا النبي اكله وبياكل مع سيدنا النبي يفضل يحفظ ويسمع العلم. طب احنا دلوقتي تلاقي نفسك عاوز تجيب سياره، ولو السياره ال 128 اللي معاك مع السكه عاوز تقف على الكوبري، نفسك يعني تشد حيلك حبه وتحوش عشان تجيب لك واحده مثلا شاهين يعني تملي النقله، هيقول لك انت معلق على قديم ليه؟ طب ما تدخل يا عم في اللانكر وفي يعني اللي نعرفه يعني في حدود المعلومات ما لا، وهكذا يعني. يعني عاوز اقول لك ان احنا التطلع في الحياه يختلف. والله العظيم والله انا احمد الله ان ربنا اختار لهذه السنه المطهره جيل زايدة في الحياه بكل معانيها. لكن لو هذا الجيل كان يطمع في الحياه ويطمع في متع الحياه لربما والعياذ بالله صاروا كاحبار اليهود الذين كانوا يعني يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، صح ولا ايه؟ لكن ربنا عز وجل اختار لهذه الامه في جيلها الصحابه او التابعين او اتباع التابعين من هم في اعلى درجات النقاء والصفاء والرقي والتقوى والخوف من الله سبحانه. في بعض الاخطاء في الروايات موجود لا مانع، لكن هل هذه الاخطاء بفعل فاعل وبايادي اثيمه وبعقول مدمره تريد ان تحول هذه الاخطاء البسيطه الى خطايا وبناء عليه نطوي ونهيل على السنه المطهره التراب؟ لا سمح الله ولن يكون هذا، لان ربنا يقولنا كما تكفل بحفظ القران تكفل بحفظ السنه. ربنا جل جلاله قال كده: وانزلنا اليك الذكرى لتبينه للناس ما انزل اليك. انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. والذكر هو القران على اتفاق المفسرين، ولكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفسر القران. وقالت حكمه الله ان من لوازم حفظ المبين حفظ البيان ايضا، فاقتضت الحكمه العقليه الطبيعيه عقلا وطبعا ان يحفظ البيان ايضا لحفظ المبين كذلك. او الله جلاله. ولذلك طنطن المطنطنون ودندن المدندنون، ومن زعق ونعق، ومن ارغد واثبت، ومن قال وقال وذاك، لكن ستبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية ومذكورة. لو احنا من حظنا الحلم من حسن أقدارنا ولطيف مقدرين ان احنا نكون جزء من هذا الحرص، لكن السنة محفوظة بنا وبغيرنا، وان تتولوا يستبدل ثم لا يكون مثلا. فربنا عز وجل دليل ربنا يا ظن، والله دليل ربنا، دافع من دافع، تخلى من تخلى، يعني ثبت من ثبت، لكن سيبقى ان انت تكون في زمرة الحق وفي زمرة يعني حبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من فضل الله الكبير علينا. الوقت معنا يا شاذة، يسمح نقول أبدأ بالحمد مصليا على يا مشكر الحال. بس انا كده هشرح الحاجات دي بعد كده، فخايف ان انا استفيد فيها وبعد كده هيجي مكانها، نخليها نبدا بالترتيب احسن، لان كده كده دي هتيجي بعد كده في خلال المنظومه. خلاص، انا جربت ادي مقدمات اساسيه للمجموعه اللي فاتت، والمتن ما مسكناش فيه غير 40 50 ورقه اللي قدرنا نعمله. بص يا فندم، لا الكتاب ده مش هو المقرر، الكتاب المقرر بتاع الشيخ المشاط ان شاء الله، الراجل بتاع المكتبه قال لي خلال الاثنين او الثلاث اللي جاي هيكون موجود عنده، لان انا اعطيته اليه يوم الاربع اللي فات، الوقت ده مذكره الشيخ المشاط. لكن المذكره دي لمن احب، لمن اراد، هذه ليست الزاميه، في نفس المكان ايضا لمن اراد، كما سبق توضيح اكثر. المتن بتاع الشيخ الله يرحمه الشيخ المشاط ده حل للالفاظ البيقونيه، حل للالفاظ، لكن ده شرح للالفاظ، شرح للمتن ككل. فدي شراء، هذه اختياريه، بنقول اهو اختياريه، مش هتيجي في الامتحان، لكن هتعلمك وهتفيدك في فن في المنظومه، لكن الامتحان هيجي من مذكرة الشيخ المشاط. خلاص، اللي قلناها المرة اللي فاتت اسمها ايه؟ دي جبتها منين بقى؟ مش مشكلة، هو الراجل هيصور لنا النسخة اللي عليها تقريرات الشيخ مشاط، فمش مشكلة يعني، خلينا نقول سواء دي، بس دي ممكن يكون حد عمل عليها تعليقات، فخلينا في المذكرة اللي ادانا الجامع هنا، عشان انا بنلتزم بالخطة ما اخلش ده، انا بصراحة من نوع الاتخاذ ومن عاوز اجيب نفس المشاكل، فاحنا ملتزمين بالمذكرة اللي ادارة الدورة علمتنا بيها يا سادة. ارجوك، المذكرة في مكتبة الايمان في كلية اصول الدين. خلاص يا سادة، المذكرة في مكتبة الإيمان كلية أصول الدين، دي اسمها التحفة الوفية شرح المنظومة البيقونية في نفس المكتبة برضه، لمن أراد الاستزادة. دي شرح البيقونية تأليف العبد القطير. بس مش أنا مش عاوز أروج لها دي يا إخوانا، مش في المقرر، دي بره المقرر، مش هيجي فيها امتحان، مش مهمة، أنا بقول كده. أنا مش هقول بقى تاني، أرجوك ما تحطنيش في حركة. خليني بس، انت هتروح هتلاقي الكتابين موجودين عند الراجل. ما خلاص قلنا بقى يا مولانا، عشان بس يا سادة انا بقول هو بكاء واكرر، المذكرة المطلوبة مذكرة الشيخ المشار، ودي اللي احنا هنشرح منها ان شاء الله. بعض الزيادات انا هقولها من هنا بس للعلم لحضراتكم فقط. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل. ردت مع بعض، أبدأ بالحمد مصلي على، لا نقول مع بعض، أبدأ بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة، لا مش وذي من أقسام، لا وذي من أقسام، من لأن المنظومات بيبقى لها قراءة غير القراءة الطبيعية، عشان بيبقى فيه اللي بيسموه العروض في البيت والكسر، وفيه نقطة من حديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. طيب لما حد يجي يقول طب ليه الشيخ المشاط ما بدأش في المنظومة بالبسمله؟ نقول الرجل الله يرحمه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتبها قبل ما يكتب البيت الاول اللي هو ابدأه بالحمد مصليا عليه، راح كتب بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك في النسخة دي كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم بخط واضح، وبعد كده البيت الاول اللي هو الناظم قال الله يرحمه. والبداية بالبسملة هي ابتداء بالكتاب العزيز بالقرآن الكريم. ربنا لما الإنسان فينا يبتدئ قراءة القرآن يبدأ يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف هل هي آية من القرآن ولا ليست آية من القرآن، مش هندخل في هذه التفاصيل الآن. لكن أنا عاوز أقول لك إن من منهج قراءة القرآن نحن لما نيجي نقرأ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والمصاحف كلها مملوءة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده الحمد لله رب العالمين. فالبداية بالبسملة والحمد لله هذا يستحب في الخطاب وفي الكتب وفي المجالس وفي كل أمر في بال. في حديث سيدنا أبي داود وصحابه ابن حبان وغيره، كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو إيه؟ أبتر وأجزم. الحديث يا أخوانا إذا مسكنا كل رواية على كده هنجدها ضعيفة. الحديث ده أي أصبر علي بقى، إذا مسكنا كل رواية على حدة هنلاقي كل رواية بفرادها ضعيفة، ولكنها ضعف يسير ينجبر. يعني ضعف لما نحط ده على ده يقوي الضعف. بمعنى إيه الكلام ده يا إخوانا؟ لو أنا جيت قلت خبر قلت لكم يا جماعة الامتحان إن شاء الله هيبقى 1-9، طول ذنب ده مش حقيقة. لا كان حد يقول لك ده 1-9 ايه مولانا انت هتكروتنا كده، ده فقط جهاز ذنب مثال للتمثيل. طيب انا رجل ممكن اكون معروف عني الهزار الضحك، معروف عني عدم الدقة في المعلومات، فبناء عليه اول ما تسمعوا الخبر يقول لك لا يا عم لما اروح متاكد من الدكتور ايمن الحجار ولا متاكد من الدكتور ابو يزيد، فنروح نتاكد. يجي الشيخ الدكتور ايمن الحجار ويقول لك ده فعلا امتحان 1-9. يا اخي ما تصدقش والله ان 1-9 هذا مثال فقط. بعد كده الدكتور ابو يزيد يؤكد ان 1-9. طيب لا انتوا مش متاكدين قوي برضه، طب نروح نسال حد تاني يا جماعه يكون متخصص اكتر ونروح له برضه. فانا بالنسبه لي كرجل خبري كان غير موثوق عندك لدرجه، يعني انت محتمل ان انا اكون صح ومحتمل ان انا اكون غلط، محتمل ان انا اكون ضابط لما ارويه ومحتمل ان انا اكون غير ضابط لما ارويه. لكن لما الدكتور ايمن اكد لك معلومتي عندك بقت ايه؟ في دائرة القبول، في دائرة الضغط. طب لما الدكتور ابن الجيد اكد على معلومة الدكتور ايمن ومعلومتي، لا ده بقى يعني الضبط ازداد يقينا في صدري. لو كنت متأكد بنسبة 60 بقيت 70 أو 80. طب سألت واحد والثاني والعاشرة أكدوا لك نفس المعلومة اللي أنا قلتها، يبقى أنا معلومتي كده تقوت في قلبك ولا لا؟ دي يا إخوانا الفكرة في قضية تصحيح الأحاديث الضعيفة، عشان هؤلاء الأفاقون والأفاكون والكذابون والمقرصون والدجالون اللي هم ما يفهموش في سنة سيدنا النبي حاجة. يجي يقول لك الإمام أبو زرعة، أبو زرعة هي أخي بلاش كيبة سودة، هو ما العظيم كيبة يعني. طب يا عم نتعلم قبل أن تتكلم، بس هو الرويبضة كل من هب ودب وكل من تفرجن بيدقه. هيقول لك يعني ايه بيدقه؟ ايه يا مولانا؟ يعني انت يجيب لنا عربي ما نفهموش انجليزي تلخبطنا بيه؟ الله يرضى عنك. يعني لسه رتبته قليله وتلاقيه قد مره واحده يعني خد موقع مش موقعه. هو موقعه في الاساس حجمه قد كده، بس هو فرق بقى حجمه قد كده. ده تعبير الله ان هم لا احجام لهم، ولكن فتحت لهم بعض القنوات وفتحت لهم المكلمات والمحورات واصبحوا يعرفون بما لا يعرفون. ماشي. لما دول يجوا لك بقى يصدروا لك وانت رجل مسكين بضعتك مزجاه من الحديث، بل لربما تكون الصنعة الحديثية عندك سب زيرو، يعني تحت الصفر. وبرغم هذا يروح هو داخل لك قصتك واحدة ثم واحدة ثم واحدة، تقول ما تصدق صح. ما هو صح لانك صادف قلبا. لدرجة انما في فترة الهجوم الضاري على السنة النظار انا انبريت وانتدبت نفسي، لان انا اي مجال متاح ليا ان انا اذاكر فيه عن سنة سيدنا النبي في المسجد، في الخطابة، في الاعلام، لما كان متاح ليا على قدي على قد حجمي كده كنت بفضل الله اتكلم في هذا الخطاب. فقام راجل كبير في السن وكان بيتابع حلقات الإسلام المدعو الإسلام بحيري، والراجل قام والله العظيم يا اخوانا في نص الدرس عمل كده. احنا مش عارفين نصدق مين نصدقه. هو بيقول كلام مقنع فعلا بالنسبه له، عشان هو راجل امكانياته على قده، فصادف قلبا خاويا او خاليا فخلاص يعني صدق. لكن يجي يسمع الشيخ يلاقي الشيخ بيرد الحجه بالحجه والمنطق ويقول لك ده هيرسمها معاك ومين يشوف اللي صح. فهي دي اخوانا، هم يستغلون الاميه الدينيه المجتمعيه في بلادنا. ان ناس في ناس مصدقه وفي ناس مش عاوزه تصدق اصلا، يعني بينهم وبين المشغلين بالدين والعلم في بلادنا فجوة، وهو سحيقة، وبينهما ما صنع الحدث كما يقولون. فبناء عليه في فريق مش عاوز يسمع لك أصلا، فريق مصدق كل ما يقول حتى وإن كان يقر في قرارة نفسه أنه عين باطل وأنه لب الكذب. بس خلاص يعني أنا شايف نفسي في الاتجاه ده. لا خلاص ده صعب في مين. لكن انا لما الراجل قال انا مش عارف ابدا مين، انا كده حسيت ان انا وصلت لمرحله كويسه، يعني على الاقل ان انت عملت له تحييد، يعني بدل ما كان مايل بكفته الى الاتجاه اللي هو هيشككه حتى في ربنا بعد كده. والله العظيم يا اخوانا انا سمعها من بعضهم بس مش هصرح باسماء، ان قال لك لان عقول العامه لا تحتمل الطعن في القران الان فلن نطعن في القران الان. لسه نزل يعني المصدات، احنا يا دوبك نضرب لهم البخاري وابو هريره والزهري والناس اللي هم ملا مشايخ الازهر ومشايخ الجماعه السلفيين بيضحكوا عليهم بيهم دول اللي بيدعوا لهم الوهم دول، فاضرب لهم الجماعه دول وبعد كده نبقى ندخل في القران. وبعضهم يعني سبق السيف عنده العزل وابتدى يتكلم حتى في القران. والله انا عندي تفريغ كامل لكل ما قيل في هذا الحمد لله، وسمعته اكثر من مره. يقول قائلهم احنا سورة تبت يد ابي لازم وتبت، احنا عظمنا فيه والله العظيم. وعندي على المحروس اللابتوب بتاعي الاشرطه موجوده. سورة تبت يد ابي لازم وتبت، احنا عظمنا فيه. ما خلاص يا عم ابو لهب ده كان في حقبه زمنيه معقوله. كلام اللي بيقولك ممكن يبقى لوجيك عند من لا يفهم او عند الاغرار الاحداث من الناس عند البسطاء العام السذج اصدق ده دي كان ايام الجاهليه يا عم ده من الوقت في الالفيه الثالثه ايه لها مثبت ومثل ايه يا عم لما تتطوروا شويه صح ولا ايه صح راجل بيقول لك يعني عاوز اقول لك على عقلي وهو صدقني انا الحمد لله دخلت يا اخوانا في حوارات كثيره في الفتره دي بحكم موقعي لدرجه ان بنتين والله عندي في جامعه الازهر كنت بدرسهم في جامعه الازهر يعني مش هقول لك في بره ولا في كليه الاداب ولا في الجامعه الامريكيه ولا في البريتش كاونسل مثلا لا ده بنتين في جامعه الازهر كليه الشريعه وجات واحده في يوم تقول لي يا دكتور احنا مش محتاجين لكتب التفسير دي وجاوا فينا ليه تفسير الرازي والزمخشري والقرطبي والطبري وابن كثير ومش عارف مين ما توجوش عندنا ده ما احنا عندنا عقل نقدر نفهم القران مباشره دايركت بكده ليه تقعد تجيب لي وثائق بيني وبين القران قلت لها والله عظيم جدا يا شيماء حبيبتي اسمه شيماء ومزعلش مكملش من الجنة قلت لها والله عظيم جدا يا ست الكرد الحمد لله انا عندي بتنزل تنزل جدلي مع الخصم لان لازم او مع المخالف دي ادب البحث والمناظره ان قالوا كذا قلنا كذا وان حصل كذا نعمل كذا وهكذا فقلت لها انا تسمحي هل من الممكن ان تفسري لي كلمه مثل في قوله تعالى في جيدها حبل من مثل والله اسقط في يديها ولم تنبت ببنت شفاء طيب يا فلانه اللي جنبها تقدر تقولي لي الله يرضى عني كلمه شواظ معناها ايه طب كلمه الحب طب كلمه مدامتان طب كلمه الابا طب كلمه كواعد طب كلمه اتراك جبت لهم ما لا يقل عن 15 تك تك تك تك والله لم يتكلموا في مفردة واحدة فقلت لها إذا كنت لا آمنت على مفردة واحدة من كتاب الله فكيف آمنت على تفسير كتاب الله كله كده خلاص أنت كده يعني وضعتها في أقمع السمسم كما يقولون حد عارف تقول يعني خلاص رجعتها للام تاني خلاص انتوا كده تقعدوا تقولوا لنا مش عاوزين التفاسير طب اساسا اللغه اللي في القران كلها محتاجه لكتب اللغه ومحتاجه لكتب التفاسير عشان نفهمها يا اخوانا ده احنا عندنا اميه عربيه وان كنا عرب والله العظيم بصدق ما حدش يزعل مني في هذا الطرح الجريء لكن انا اول واحد عندي اميه عربيه يعني عندنا اميه عربيه فعلا لفهم لغه القران ولفهم اللغه العربيه فهما كاملا كما فهمه الصحابه وكما فهمه التابعون وكما فهمه الجيل الاول الجيل العربي الفصيح الخلص في عربيته وفي فصاحته وفي جزاله الفاظه وفي تناغم تراكيبه وفي ترادف يعني مدوناته صح ولا ايه؟ طيب بعد كده كان من الهدي الصلاه على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاه العبد هي طلب الثناء من الله تعالى يعني انت لما تيجي تقول اللهم صل على سيدنا محمد انت كده بتقول يا رب تطلب من ربنا جل جلاله او بتدعو ربنا جل جلاله بمعنى الدعاء ان يا ربي يعني اثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم واذكره في الملأ الأعلى بكل خير وبكل يعني كرم ده الصلاة من العبد والصلاة من الله قال البعض هي بمعنى الرحمة الصلاة من الله بمعنى الرحمة وقال البعض هي الثناء في الملأ الأعلى من الملائكة لما ربنا يصلي على سيدنا محمد صلاة ربنا بقى معناها ايه؟ قال البعض الرحمة واعترض عليه بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي المغايرة، فالصلوات من الله يكون لها معنى والرحمة من الله يكون لها معنى آخر. وبناء عليه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله راح قال لك ايه؟ قال لك والصلاة من الله هي مزيد تحمل وكثير تعطف من الله جل جلاله على نبيه وأنبيائه. والرحمة خلاص تبقى معروفة، يبقى الصلاة بمعنى الرحمة، الصلاة بمعنى لا ما فيش أعيب عليا، أنا مش إمام بس ما فيش أعيب عليا، ده احنا ما لم نحكي من بدري تحفظها من أول سمعة، لا من أول سمعة خلاص. دي آخر مرة أعيد فيها، بس أنا فعلا حضرتك بتستحضري معايا وعارفة النظام فعلا يا إخوانا، أنا بمشي على نهج المحدثين فيها من أول مرة. You got it? Yes I am. I got it. لكن ما جرت تحصلها لا خلاص نشر التسعة كما هو العادة على الاتفاق. حد فيكم تبقى نشر التسعة المرة اللي فاتت؟ في حاجة جت؟ يقول لك يا ريتني ما قلت قاعد عليا، ده يتكلم من نص الدرس يقعد يتريق من كده. معلش يا مولانا. قال الإمام العلامة الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الروح صفحة 20، والصلاة من على الطبع اللي عندي، عشان ما تجيبش انت طبع عندك كل صفحة 18 وتحاكمني قدام الجمع الأزهر هنا، لا على الطبع اللي عندي. والصلاة من الله تعالى هي مزيد تحنني وكثير تعطف من الله عز وجل على نبيه وأنبيائه جميعا. يبقى دي الصلوات من ربنا، أو الصلاة من ربنا على أي خلق من عباده الصالحين. تمام؟ طيب بعد كده والرحمة خلاص تبقى رحمة الله بخلقه والرحمة معروفة. خلاص يعني هي أشهر من إن احنا نقعد نعرف. طيب وفي بنفس تأمير حديث عدة، وفي بمعنى وهذه تفسير مقدر اللي هو ايه؟ وهذه المنظومة أو وهذه الأبيات، يعني فهذه منظومة أو هذه مجموعة من الأبيات فيها جملة أقسام من الحديث، جملة أنواع من الحديث. هو يا إخوانا جاب كم نوع من أنواع الحديث في المنظومة دي؟ بعد العد سواء أنا عديته أو غيري من العلماء عدوهم اللي كتبوا في الشرح، لكن حد يقول لك المنادى بيقول لك كما عالم نفس تقوى الله من الذين صنفوا أو ألفوا أو كتبوا في شرح هذه، لأن أنا لما جيت أكتب الشرح ده يا إخوانا جبت قدامي كده على المنضدة المستديرة بتاعتي اللي أنا بذاكر عليها 20 شرح عشان أقدر أستخلص زوجات الشروط، أقدر أشوف إيه اللي يناسب الطالب وده يبقى مين، يقول لك أنت راجل قاعد فاضي بقى 20 شرح عشان تقعد. بس هو ده لا أقتنع بالتأليف إلا بهذا، إن بفضل الله عندي فكرة في رأسي، عندي معلومات من كتب المفولات والمختصرات والمتوسطات، بعد كده أشوف جمهور السابقين تبدأ من حيث انتهى الآخرون، إنما أنت تبدأ من حيث بدأ الآخرون ما ترجع بهم 200-300-400 سنة لورا، والأمة ناقصة تأخر يا إخوانا، فلو محتاجة نتقدم لقدام، صح كده؟ يبقى احنا محتاجين دايما نتقدم إلى الأمام. أقسام الحديث في المنظومة 33 وبعضهم قال 32 نوع. أنا عاوز بقى حد شاطر في الحساب عندكم، ويا حبذا يكون خريج جامعة يعني تجارة عين شمس، عشان بسمع هناك من في أقطاب كده في المحاسبة والتجارة، حد هنا تجارة عين شمس يا جماعة؟ يا نهار أبيض، دفعة أزهرية في الجامعة نادر الرجل ولا واحد تجارة عين شمس؟ إيه ده؟ لزعلتوني والله. تجارة عين شمس دي كان منها رئيس الوزراء على طول بيني، الدكتور المميز في تجارة عين شمس يبقى رئيس الوزراء في فترة من الفترات. طيب جمع تجارة القاهرة متنازل سنه، يا نهار أبيض خالص. طب متنازل بقى سنه تجارة، لا بس يعني عمرو الجمعة الأزهر خلينا نتكلم مظبوط. عشان ما حدش يقول لك ده انت كده بسبب بحكم العرض الظن انت جبت ان شمس فعلا اعلى مستوى اعلى ستاندرد في فهم التجاره. بس الكلام ده مش اللي بيروحوا يقضوها، لا ده اللي بيقعد على ايد التجاره ويجيب الكتب ويذاكر ويمقع عينه بالليل وكده، هو اللي بيقدر يستفيد كويس. تمام. طيب يبقى هنشوف حد بلاش تجاره خلاص، ممكن مع فن تجاري حتى. اصبر عليا يا اسطى، مش كده الله لا يسيئك. عاوزين ان انت تمسك ال 34 بيت وتعد اقسام الحديث فيهم. حاضر يا سيدي، خلاص حاضر حاضر يا عم. تعد الاقسام الموجوده فيهم خلاص. المره الجايه ده واجب منزلي، هوم وورك يا جماعه، هوم وورك. عاوزين نعد ونشوف. انا بشاطر في الحساب، انا طول عمري خايف في الحساب، وابويا ما شاء الله موجه اول رياضيات، بس كان دايما لما يضربني بالحزران الساعه خلاني اقرا الحساب عنه. وبرغم هذا ما جبت الثانويه الاولى الحمد لله في الحساب في الرياضيات يعني جايب 58 من 60، بس كنت اقرا الحساب برضه. والله العظيم. نعم. عدد انواع علوم الحديث الموجوده في المنظومه. لا ال 34 بيت، لكن هل بالضروره ان كل بيت في نوع؟ ممكن نوع في بيتين، زي اول صحيح هو وما اتصل اسناده ولم يجد اوي وعلي وهي عبد الله بن عمرو معتمد في ضبطه ونقله. ابي يزيد ضربت لك كم بيت دول؟ اربع ابيات في نوع واحد. احيانا يجمع كذا نوع في بيت. ماشي خلاص. حاضر حاضر. طيب خلاص منا دي كل. طب وكل واحد من هذا واحد ده يعني وكل نوع او جزء من هذا الاقسام هذا هو تعريفه اللي هو قلنا اللي بعدها يا شباب. وحتى وهنا سمعنا تعريفه وهنتكلم في معنى تعريفه المره الجايه من الناحيه المنطقيه. في الفكره المصدر هنتكلم عن المصدر زي المادة البلدة في نظام مناوات الأوسط. أصعب جو عندي يا رؤوس الزيج، مع صعب جدا المرة، لأنها تبقى من فرق خمس وعي، ولا تبقى أصعب. أقول لك بس أنا أقول، ما أنا أشتغل أنا في بلد كتير في الجامعة بلد، حتى أنا طالع كده في بلد خارجية يعني. طيب، هذه الرواية رواية ضعيفة جدا، أو طلع بعض العلماء إلى درجة الفرق. المستهدف بتقول ان السيد الاسلام الذهبي هذا سيدنا ابو بكر حرف انساما لهذا السند الناحي الى فعله لما حرف رجل الطيار الاردني. بنقول يا اخوانا فاعل المسميه ولا سيدنا ابو بكر ولا مسميين اي روايه، والخطا البين انه مين فيهم نقول روايات او طلع العلماء الى درجه الترك. يعني الروايه دي ذكرات امام ابن سعد في صدقاته وكرر عليها العلماء في الاسلام القديم من سنه 230 هجريه، والعلماء يقولوا الروايه دي متروكه وباطله ووهميه ومردوده. العلماء من سنه 230 هجريه يعني قبل الاسلام القديم ده يعني في كم قرن؟ في 1000 قرن صح ولا ايه؟ او 1100 قرن موجوده في الكون. بس الاسم البين والضلال المبين والاذى المستطير ان انت تكذب على خير ربنا اللي انتم تصدروه من الروايات المكتوبه والموضوعه والعلماء بعثوها في الصين، وتيجي تقول ده ولد الصواب اللي يسمى عن دين وحضور وقد جمع في من حضر وعن الله تعالى. نعم يا حبيبي. ايوه طبعا طبعا.